دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ونسأل الله التوفيق للجميع. حياكم الله شيخ. في الحلقات الماضية استمرارا مع هذه الحلقة أيضا لازلنا نتحدث عن أنواع العبادة التي عدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. توقفنا عند الحديث عن نوع من أنواع العبادة لا وهو الاستعاذة. نود في هذه الحلقة أن نتعرف على معنى هذه العبادة وما صلتها بالعقيدة، أيضا نود ذكر بعض الأدلة على مكانتها وفضلها إذا تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الاستعاذة والإعاذة معناها هي اللجوء والاعتصام إلى من يعيده ويقيه عما يحذره، هذا معناها في اللغة العربية. وحقيقتها أنه يلجأ لحاجة إلى غيره، لجوءا تام من أعماق قلبه وتعلقا محققا، فهي تشعر بحقيقة الافتقار لهذا المستعاذ به، لأن دلالتها على أن المستعيذ بأمس الحاجة والمستعاذ به والمحتاج إليه. فلهذا صارت الاستعاذة نوعا من أنواع العبادة من أجل هذا المعنى، إذ لا يستطيع على حفظ من يستعيذ وعلى وقايته إلا الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. وأما تعليقها بالمخلوق فإنه غير قادر وغير مستطيع وغير مستطيع، وهي بخلاف الاستعانة، فالاستعانة بالمخلوق على ما يقدر عليه، أستعين بالله ثم بك لا بأس بها، أستعين بالله ثم بك، بخلاف الاستعاذة لا تصلح إلا لله، لأنها تشعر بغاية الالتجاء. هذا معنى الاستعاذة. ويقول العلماء أن الاستعاذة عما يحاذره، يلجأ ويعتصم بالقادر ليقيه عما يحذر منه. وأما اللياذة فيلوذ بالقادر فيما يؤمله، فيقول الاستعاذة فيما يحذر منه واللياذة فيما يؤمله، ويستشهدون على هذا في بيت شعر عربي: يا من أعوذ به عما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. فالاستعاذة مما يخافه، واللياذة فيما يطلبه ويرجو، وكلاهما لا تجوز إلا في حق الله سبحانه، كلها لا تجوز إلا بحق الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة في القرآن والسنة متضافرة بذلك، ومنها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه مخلوقات فيها شر دقيق وخفي لا يستطيع أن يحيط به وأن يقي الإنسان منه إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقه. لذا أمر أن يلجأ ويعتصم بالله برب الفلق، أي الذي فلق هذا الصباح وهذا النور من الظلام. ومعلوم أن الظلمة مخيفة، فالذي قدر على أن يزيل هذه الظلمة بأن فلق الصباح فإنه يقدر أن يقي عبده من شرها إذا استعاذ به. وهكذا القمر إذا غاب فإنه إذا غاب مقتضاه الظلمة، وهكذا النفاثات في العقد ساحرات، وهكذا الحاسد فإن الحسد من أعظم الشرور، وهو شر خفي لا يستطيع الإنسان أن يتحرز منه. وهكذا النف في العقد، فأمر الله باللجوء إليه سبحانه وتعالى القادر على حفظ من لجأ إليه. وهكذا أمر الله المسلم أن يستعيذ برب الناس وبالملك وبالإله. فمن جمع هذه الصفات الثلاث فإنه القادر على أن يقيك من شر خفي لا يستطيع أن يتحفظ منه أي إنسان، وهو الشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من هذا؟ هذا هو الشيطان، هذا هو إبليس، هو إبليس. فأمر الله سبحانه وتعالى باللجوء إليه والاستعاذة به، لأنه لا يقدر على عصمة المسلم من هذا العدو اللدود إلا الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، فرب الناس ومالك تصرفاتهم وإلههم أي معبودهم وحده سبحانه وتعالى هو القادر على حفظك. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ على الاستعاذة هاتين السورتين، وبسورة الإخلاص وبآية الكرسي. وبآية الكرسي فإن الورد في ما ورد من القرآن والسنة من أعظم الأسباب على حفظ الإنسان من الشيطان وأقوى الأسلحة عليه. وجاءت الاستعاذة بالقرآن في عدة موضوعات كثير جدا، كقوله تعالى أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ما هذا الأمر لسعادة بالله إلا لخفاء عداوته التي لا تظهر للعيون، ولكنه ذو دقة وخفاء في الدخول على المسلم خاصة، لأن الكافر قد انتهى منه، قد انتهى منه. وقد جاء التعوذ بالله من الشيطان الرجيم في القرآن بأكثر من نص، وهكذا في الأوراد. وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية نزلت في أناس من الإنس إذا نزلوا في الوادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعنون الجن. فنزلت هذه الآية تنكر عليهم وأن الاستعاذة بالله وهو القادر على عصمتهم من شياطين الجن وشياطين الإنس. ولهذا عاب الله عليهم بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ما زادوهم حفظ، فلا يحفظهم إلا الله. ووسيلة حفظ الله للمسلم بهذه الاستعاذة. والخلاصة أن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة الذي يتعبد بها المسلم ربه، وأنه إذا استعاذ بغيره في ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يعتبر شرك. نعم. أيضا لعل من قبيل الاستعاذة التي ذكرتم شيخ في قول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعم. كأنها إشارة أيضا إلى هذه الشرور التي لن يقيك منها إلا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. نعم. الاستعاذة من الشيطان هي أكبر من الشرور بالنفس. الله. فدل على أن الأمور الخفية التي لا يقدر عليها إلا الله تجب اللياذة والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن يستعيذ بغيره. ومن هنا عرفنا أن الاستعاذة بغير الله لا هي شرك. الله. فالعبادة التي لا تصح لله متى صرفت لغير الله كان حكم ذلك شرك، فليتقيه الإنسان. نعم. بارك الله فيكم الشيخ على هذا البيان الطيب، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. لنا بكم لقاء في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.